أنت الذي بدأ الملالة والصدود وخان حبي. أنت الذي بدأ الملالة والصدود وخان حبي. أنت الذي بدأ الملالة والصدود وخان حبي. أنت الذي بدأ الملالة والصدود وخان حبي. فإذا دعوت اليوم قلبي للتصافي. فإذا الذي بدأ الملالة والصدود وخان حبي. أنت الذي بدأ الملالة والصدود وخان حبي. أنت الذي بدأ الملالة والصدود. كنت لي أيامك كان الحب. أنا لن أعود إليك مهما استرحمت ضبطات قلبي. أنا لن أعود إليك مهما استرحمت ضبطات قلبي. أنا لن أعود إليك مهما استرحمت ضبطات قلبي. أنت الذي بدأ I'm إلا الرضا.

Thank you.

أنت الذي بدأ